أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج متى يشرق نورك أيها المنتظر. وهذه الحلقة هي حلقتنا الأولى في هذا الموسم البرامجي الجديد الذي نبدأه في شهر الله المحرم، وأسعد أن نكون ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم دكتور محمد ومحمد، وأشكركم على هذه الدعوة وأرحب بمشاهدين ومشاهدات جميعا. أهلا ومرحبا بكم. يوافق موعد هذه الحلقة يوم عاشوراء، ومن هذا المنطلق خصصتم هذه الحلقة للحديث عن عاشوراء، ونبدأ من المعنى. معنى عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. عاشوراء هو رقم عشرة، عاشوراء من الرقم عشرة، وهو عاشر يوم في شهر محرم، وتاسعاء هو اليوم التاسع، وثامنا اليوم الثامن، وهكذا. فهو اليوم العاشر من شهر محرم، سمي عاشوراء لترتيبه، كونه عاشر يوم في شهر الله الحرام محرم، فذاك سمي عاشوراء، هذا سبب التسمية، يوم عاشوراء هو العاشر من شهر محرم. نعم. عاشوراء له عند المسلمين معاني بعيدا عن المعنى اللغوي. نعم. يعني هم يربطون عاشوراء بأحداث معينة. صحيح. فأهل السنة يربطونه بأحداث، والشيعة يربطونه بأحداث. هو عاشوراء يوم متميز على كل حال. تخبر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في مكة. نعم. كما في الصحيحين قبل هجرته. عليه الصلاة والسلام. قبل فرض رمضان. كان يصوم عاشوراء وهو في مكة. نعم. صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يصومونه معه، يعني المسلمين الذين في مكة قبل الهجرة كانوا يصومون عاشوراء مع النبي صلى الله عليه وسلم. متى قبل الهجرة بكم الله أعلم، لكن صاموه سنوات في مكة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا ظل يصوم عاشوراء، وأوجب صيامه على الناس، وكان صيامه واجبا على الناس قبل فرضية قبل رمضان. نعم. في السنة الثانية من الهجرة فرض صوم رمضان. فلما فرض صوم رمضان ترك صوم عاشوراء، فصار رمضان بدلا عن عاشوراء. البعض يسأل هنا فضيلة الدكتور قبل أن تستطرد في الحديث، يعني يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وهو في مكة، فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم العلة من صيام هذا اليوم. لا. فلما هاجر إلى المدينة، الرواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يحتفلون بهذا اليوم، فسأل، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه، فقال نحن أحق بموسى منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فصامه وأمر بالصيام. تقريبا، يعني ليس بالضبط هكذا، لكن تقريبا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، وهذا يكون من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما تناقله الناس أخذوه من أهل الكتاب أو غيرهم. فمثل بعض أعمال الحج، كانوا يحجون وكانوا يطوفون في البيت، وكانوا يذهبون إلى عرفات ويذهبون إلى مزدلفة. صحيح أهل مكة ما كانوا يخرجون إلى من الحرم، ما كانوا يذهبون إلى عرفات، لكن بقية الحجاج من باقي العرب كانوا يذهبون إلى عرفات. أهل مكة كانوا يذهبون إلى مزدلفة فقط ومينا، ويطوفون حول البيت. نعم. وكانوا يلبون ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك. نعم. ملكته وما ملك، وهذا من الذي حرفوه. فالدين يعني في الجملة التوحيد دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام موجود، لكن دخل عليه شيء من التحريف وشيء من الشرك الذي أحدثه العرب في ذلك الوقت. أما تفاصيل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تكن موجودة كلها بل أغلبها، ولعل القليل منها كان موجودا. ومن هذا نفهم قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشرع فهداك إليها. فلعل صيام عاشوراء هذا مما تلقاه العرب من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم فكانوا يصومونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وقال ولعله كان يصام أيضا من زمن إبراهيم عليه السلام الله أعلم. يعني جاءت بعض الروايات وإن كانت ضعيفة أنه هو اليوم أيضا الذي نجى الله فيه نوح، يعني الذي استوت فيه السفينة على الجودي. والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن الثابتة الذي ذكرته حفظك الله وهو أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الأصل في مكة، لا شأن له باليهود، هذا كم سنة. ثم هاجر إلى المدينة وظل يصومه، بل أمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم، بل جاءت بعض الحديث من أصبح مفطرا فليمسك إلى هذه الدرجة. ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض صيامه رمضان، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمضان، وترك صيام عاشوراء وترك النص صيام عاشوراء، فصار مباحا اللي يصوم يصوم، لكن ليس مستحبا ولا واجبا. وظل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صام كذا سنة. ثم في إحدى السنوات تبين له صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومون في عاشوراء، فقال سألوهم لماذا يصوم هذا، كنت أصوم في مكة وصمناه في البداية حتى أيضا اليهود يصومونه، سألوهم لماذا يصومونه، فسألوهم فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، يعني عندنا أن موسى نجي في هذا اليوم، هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه لكن على سبيل الاستحباب. هذه مرحلة، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم الآن استحبابا، وجاء في فضله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أن يحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. فظل هكذا. ثم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم قال إن عشت إلى قابل، يعني السنة القادمة، لأصومن التاسع. وهنا اختلف أهل العلم ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع، هل يريد لأصومن التاسع بدل العاشر من باب مخالفة أهل الكتاب، أو لأصومن التاسع مع العاشر أيضا من باب مخالفة، يعني هل التاسع بدل أم العاشر أم مع العاشر، بغض النظر. لكن الشاهد من هذا أن هذه مراحل صيام عاشوراء، الوجوب ثم بعد ذلك الإباحة ثم بعد ذلك الاستحباب ثم بعد ذلك استحباب التاسع معه أو بدله على خلاف أهل العلم، وإن كان أكثر أهل العلم معه وليس بدله. هذه مراحل صيام عاشوراء عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأحداث التي ارتبطت بيوم عاشوراء. مما ارتبط في يوم عاشوراء طبعا اللي هو بالنسبة لنا نحن في تاريخنا الإسلامي اللي هو قدر الله سبحانه وتعالى أنه استشهد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم. هذا على المشهور، وإن هناك خلاف يسير لكنه الجمهور على أنه كان وفاته في يوم عاشوراء، أنه خرج يوم الثاني من محرم من مكة تشرفها الله إلى الكوفة العراق، وفي أثناء سفره استغرق أياما هذا السفر حتى استشهد في كربلاء في يوم الطف في يوم العاشر من محرم اللي هو عاشوراء في نفس اليوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. لكن هذه هي موافقة في التاريخ، يعني الربطها هنا بين مقتل الإمام الحسين أو استشهاده رضي الله عنه وأرضاه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم. لا شأن لهذا بهذا. موافقة. هي موافقة كذلك. هذه الحلقة أيضا موافقة. سبحان الله. في ليلة الحادي عشر. سبحان طيب. الله. طيب أنا جئت إلى هنا في يوم العاشر. فليس معنى هذا أن في اليوم العاشر لازم أنا آتي، ليس بالضرورة. صحيح. وإنما وافق أني جئت في اليوم العاشر. طيب. وهكذا ولد شخص في يوم العاشر من محرم، مات شخص في اليوم العاشر من محرم، استغنى شخص في اليوم العاشر من محرم، افتقر شخص في اليوم العاشر، شوفي شخص مريض شخص، يعني هذه أحداث طبيعية، يعني طوال السنة كل سنة كل يوم فيها أحداث. يعني ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى وهو من أولي العزم من الرسل، ورغب في صيام هذا اليوم، وأصبح من السنة أن يصام هذا اليوم يوم عاشوراء. وهذا حتى هنا قضية أستاذي، وهو أن الشيعة الذين ينكرون يعني صيام عاشوراء هو عندهم مستحب عند علمائهم. نأتي إلى هذه النقطة، لكن الفكرة ها هنا فضلت الدكتور. يعني هذه الموافقة في التاريخ جعلت البعض يقولون إن أهل السنة فرحوا في هذا اليوم فصاموا فيه لأن الحسين قتل. أعوذ بالله. أولا الحسين من أهل السنة رضي الله عنه. أول الأمر الثاني، يعني هل يتصور أن مسلما يفرح بموت الحسين؟ أبدا، لا يمكن أبدا. يعني استغفر الله ربي، لا يفرح بموت الحسين لا كافر عياذ بالله. أي كيف يكون مسلم يفرح بموت الحسين رضي الله عنه؟ هذه تهمة زين، يعني لا يجوز نسبتها إلى أهل السنة والجماعة. هو الإشكال ماذا؟ الإشكال أن البعض يقول أن يوم عاشوراء يوم فرح، والبعض يقول يوم عاشوراء يوم حزن. يوم عاشوراء يوم كسائر الأيام، لا يوم فرح ولا يوم حزن. نعم. نحن الآن مثلا عندنا المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. نعم. وتوفي يوم الاثنين. طيب نفرح أو نحزن؟ نصوم. طيب يعني هل نستنوا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب نعم. هل فعل النبي ذلك؟ هل فعل الصحابة ذلك؟ أن مثلا يوم الاثنين يجعلونه قسمين، قسم فرح وقسم حزن مثلا، لأن هذا اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم أيضا توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل؟ نفرح أو نحزن؟ لا شأن. الفرح والحزن مرتبط بحياتنا. جاءني يعني مو معقول أنا في يوم عاشوراء يولد لي ولد أبكي، أنا مفروض أفرح ولد لي ولد، لكن لا أفرح لموت الحسين رضي الله عنه، أفرح لولادة الولد. نعم. وكذلك لو مات لي قريب في هذا اليوم أيضا أبكي لموت هذا القريب. فقضية أن ارتباط هذا اليوم، كلما تذكرنا هذا اليوم، كلما جاء هذا اليوم من السنة بكينا وصرخنا وشغلنا الثياب وشددنا الشعور، هذا الكلام كله باطل أبدا. نعم. أشرتم بارك الله فيكم إلى أن علماء أو بعض علماء الإمامية رغبوا أو قالوا بالصيام يوم عاشوراء. لا، الروايات عندهم تقول بالصيام. أذكر لك بعض الروايات هنا. نعم. في صيام عاشوراء عندهم، يعني هذه مجموعة من الروايات حقيقة وبعض علمائهم يعني. نعم. شوف، هذه عن الصادق رحمه الله قال: من أمكنه صوم المحرم فإنه يعصم صاحبه من كل سيئة. وهذا في وسائل الشيعة الجزء السابع صفحة 47 و300. نعم. وعن علي عليه السلام قال: صوموا يوم عاشوراء 19 احتياطا، فإنه كفارة السنة التي قبله، وإن لم يعلم بها أحدكم حتى يأكل فليتم صومه. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 94 و500. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإن أصبحت من تاسعه فأصبح صائما. قلت، يعني قال لابن عباس: كذلك كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا في وسائل الشيعة الجزء السابع صفحة 47 و300، وفي مستدرك الوسائل أيضا. نعم. في الجزء الأول صفحة 94 و500. عن علي بن الحسن بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن أبيه اللي هو الباقر عليهم السلام، أن علي عليه السلام قال: صوم العاشوراء 19، فإنه يكفر ذنوب سنة. وهذا في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 99 و200. وعنه كذلك عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. وهذا في تهذيب الأحكام أيضا الجزء الرابع صفحة 99 و200. عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن عبد الله بن ميمون القدع، عن أبي جعفر عن أبيه اللي هو علي بن الحسين قال: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. كلها نصوص موافقة لأهل السنة. نعم. وهذا في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 300. هذا الخوئي ماذا يقول في مستند العروة الوثقة؟ نعم. ماذا يقول الخوئي؟ يقول: وكيفما كان فالروايات الناهية يعني عن صيام عاشوراء غير نقية السند برمتها، بل هي ضعيفة بأجمعها، فليست لدينا رواية معتبرة يعتمد عليها ليحمل المعارض على التقية كما صنعه صاحب الحدائق يعني يوسف البحراني. وأما الروايات المتضمنة للأمر واستحباب الصوم في هذا اليوم فكثيرة، مثل صحيحة القداح صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وموثقة مسعدة ابن صدقة صوم العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوبه سنة، ونحوها وغيرها. وهو مساعد للاعتبار نظرا إلى المواساة مع أهل بيت الوحي وما لاقوه في هذا اليوم العصيب من جوع وعطش وسائر الآلام والمصائب العظام التي هي أعظم مما تدرك الأفهام والأوهام. فالأقوى الكلام الخوئي استحباب الصوم في هذا اليوم من حيث هو كما ذكره في الجواهر أخذا بهذه النصوص السليمة عن المعارض كما عرفت. وهذا مستند العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 1600. نعم. اسمع هذه الكلمة من علامتهم أبو الحسن الشعراني شارح الوافي. ماذا يقول أبو الحسن الشعراني؟ وقد يتفق لبعض الرواة الغالين في عداوة المخالفين، مخالفين نحن أهل السنة، يقول وقد يتفق لبعض لأن هذا الشعراني أمتهم. يقول وقد يتفق لبعض الرواة الغالين في عداوة المخالفين والمبالغين في خلاف المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام أن يجاوزوا الحد ويلزموا أمورا من غير عمد ليخالفوا أهل الخلاف، تدعوهم إلى ذلك شدة علاقتهم بالتشيع، كما نرى جماعة في الأعصار المتأخرة ينكرون استحباب صوم عاشوراء مع الاتفاق على استحبابه ليخالفوا المخالفين. شوف يقول بالإجماع مستحب صيام عاشوراء، ثم يقول ويلتزمون بتحريف القرآن ليطعنوا فيه على أعداء أهل البيت عليهم السلام، مع أن مطاعنهم في الكثر بحيث لا يحتاج معها إلى إثبات التحريف وهدم أساسي الدين. نعم، ما خالف أهل السنة ففيه الرشاد. نعم، هذا هو مستند كثير الله المستعان. لكن القصد من هذا أن صيام عاشوراء سنة، أنا طبعا لما أقول سنة بناء على روايات أهل السنة الصحيحين. نعم. وغيرها، أنا لا أعتمد على هذه، لكن القصد أن ما يكذبون به على عوامهم أن يجب أن نحزن يوزعون العصير والأكل والمشروبات في هذا اليوم حتى لا يصوم الناس، علماءهم يقولون بالإجماع صوم عاشوراء مستحب. نعم، يعني هذا من جهلهم بدينهم، يعني شيء بالشيء يذكر، يعني نعم. شيء من التخفيف يعني. نعم صحيح. يعني لاحظتم في هذا العام أن أحدهم حمل قدرا من الألومنيوم ونزل به إلى العراق وبدأ الناس يتبركون بهذا القدر في اليومين الماضيين، وقال هذا القدر الذي كان يطبخ فيه للحسين. الله أكبر. أو والله يعني من أراد أن يشاهد هذا المقطع موجود منتشر على المواقع، هذا القدر بالطبع هو يجد من يصدق قدر ألومنيوم من جديد جدا. يجد من يصدق الله المستعان. سبحان الله. يجد من يصدق. يعني الذي هاتف الحسين في الهاتف يستطيع أن يأتي بقدر ويقول هذا الذي كان يطهى فيه للحسين. الحمد لله نعمت العافية. الحمد لله. فضلت الدكتور، الأحداث التي ارتبطت بعاشوراء والتي بنى عليها الإمامية عقائدهم أهمها بالطبع استشهاد الإمام الحسين. نعم، قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم هو يوم عاشوراء وقع فيه حدث عظيم بالنسبة للمسلمين، وهو مقتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن أمه. لما بويع اليزيد باختصار، لما بويع اليزيد بن معاوية سنة 64 بعد وفاة معاوية تمت البيعة له، هناك من عارض ورفض أن يبايع، وأشهرهم اثنان عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهما رفضا البيعة. يزيد لم يقبل هذا وطلب من أمير المدينة أن يلزمهما بالبيعة. فلما شعر الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما شعر أن أمير المدينة يلزمهما البيعة خرج من المدينة هربا من هذا الإلزام وذهب إلى مكة شرفها الله، وظل في مكة. أمير مكة كان أعقل من أمير المدينة، فهدأ الأمور ولم يلزمهم البيعة. الذي حصل أن أهل الكوفة عن قلت سنة 64، هو استشهاد الحسين سنة 61، إيه سنة 60 عفوا، قلت 64، سنة 60 64 وفاة يزيد، هذا سنة 60. فلما خرج عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهما إلى مكة شرفها الله، أهل الكوفة سمعوا بخروج الحسين من المدينة، وسمعوا أنه لم يبايع. طبعا أنت لما تتكلم عن أهل الكوفة بشكل عام، الكوفة هي التي سكنها علي بن أبي طالب. الكوفة على كل حال هي بنيت في عهد عمر، كوفة مدينة جديدة، بنيت في عهد عمر، بناها سعد بن أبي وقاص، وفيها مسجد الكوفة. أي نعم، ومسجد الكوفة ليس المسجد الأقصى. طيب، فالكوفة كلها بنيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما بناها عمر وعلي رضي الله عنه بعد معركة الجمل ثم معركة صفين، استقر بالكوفة رضي الله عنه، خلاص صارت الكوفة فيها الحكم، فيها الإمارة، فيها الإمامة، إمامة علي رضي الله عنه. وظل بالكوفة علي 4 سنوات و9 أشهر كما هو معلوم، حتى استشهد على يد الخبيث عبد الرحمن بن ملجم. ثم بعد ذلك لما توفي علي رضي الله عنه استشهد، صار الحكم للحسن وتمت البيعة للحسن رضي الله عنه. الحسن رضي الله عنه حكم 6 أشهر، وهي تمام قول النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة. بعد أن تمت 6 أشهر، ففي ربيع الأول سنة 41، الحسن بن علي تنازل لمعاوية بن أبي سفيان وتمت البيعة لمعاوية، وصار معاوية خليفة المسلمين جميعا. عندها الحسن ترك الكوفة والحسين أيضا واتجه إلى المدينة، فرجع الحسن والحسين إلى المدينة واستقر فيها 20 سنة تقريبا. طبعا الحسن مات قبل ذلك، مات سنة 49 أو 50 رضي الله عنه. كان العهد هنا من سيدنا معاوية أن تكون الخلافة بعده لسيدنا الحسن. ما في عهد، ما ثبت في شيء، ليس هنا، لا أعرف أنه ثبت عهد بينهما. طيب، لكن الحسن تنازل لمعاوية، انتهت الأمور، فاستقر في المدينة الحسن والحسين. سنة 49 أو 50 توفي الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين ظل في المدينة إلى سنة 60. فلما تمت البيعة ليزيد وأجبر على البيعة رفض، ويعني امتنع وخرج إلى مكة. لما سمع أهل الكوفة بهذا، وأهل الكوفة أصلا ما كانوا راضين على الحسن عندما تنازل لمعاوية، خاصة أن كانت هناك يعني معركة بينهم وبين أهل الشام صفين. طيب، وما كانوا راضين عن هذا الأمر، لكن لا يملكون حيلة. فلما سمعوا أن الحسين لم يبايع وأنه خرج إلى مكة، أرسلوا له الرسائل يدعونه إلى العراق، وأنهم ناصروه، وأنهم أيضا ليس في عنقهم بيعة. فلما كثرت هذه الرسائل إلى الحسين رضي الله عنه، خرج من مكة تشرفها الله إلى الكوفة. طيب، وخرج يعني ليستلم الأمر، وإذاك لم يخرج بجيش، معه 70 أو قريب من 70، وكلهم نساء وأطفال وخدم وأبناء عمومة وأبناءه وأبناء أخيه، يعني رحلة أسرية يعني لنقل. طيب، في 70 من أهله، ثم خرج إلى الكوفة رضي الله عنه. هنا لما خرج الحسين رضي الله إلى الكوفة بدعوتهم له، بلغ هذا الأمر يزيد بن معاوية. طبعا في ناس غير راضي عن هذا الوضع، وطبعا مثل هذا الأمر لا يكون مستترا، فوصل الخبر إلى يزيد بصورة أو بأخرى أن أهل الكوفة أرسلوا إلى الحسين، لأن أرسلوا له 500 رسالة، 500 كتاب يدعونه فيها إلى هذا. فانتشر الخبر بين أهل مكة وعما، فلما بلغ الخبر يزيد أرسل رسالة إلى عبد الله بن عباس يقول له: حذر الحسين لا يقطع الرحم التي بيني وبينه. ممكن أقرأها؟ بالطبع. طيب، لكن يعني حتى يتم تجهيز الرسالة، خروج الحسين رضي الله عنه هل كان عن اجتهاد أم كان عن وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان عن نص؟ لا توجد لا وصية ولا نص. طيب، نقرأ. كتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس يخبره بخروج الحسين إلى مكة، وأحسبه قال وأحسبه قد جاءه رجال من أهل المشرق فمنوه الخلافة، يعني هم أهل العراق، وعندك منهم خبر وتجربة، يعني أنت تدري من هم أهل المشرق، يقول أهل غدر أهل خيانة كما سيأتي، فإن كان قد فعل يعني ويريد أن يخرج علي ويأخذ الخلافة وكذا، فإن كان قد فعل فقد قطع راسخ القرابة، أنا بيني وبين قرابة، إذا سيخرج علي ويثير الناس وتكون قتال وكذا، القرابة اللي بيني وبينه يكون قطع الرحم اللي بيني وبينه، ويزيد له رحم مع الحسين، يعني عندما نتكلم عن يزيد بن معاوية والحسين بن علي بينهما رحم صحيح، يعني الآن الحسين هذا الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم صحيح؟ صحيح، حسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، يزيد هو يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، زين؟ نعم، عبد شمس جد يزيد وهاشم جد الحسين أخوان توأم، أخوان توأم أبوهما عبد مناف، فيزيد يقول لعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس كذلك عبد الله بن عباس ابن عم علي رضي الله عنهم أجمعين، فيقول له ترى إذا الحسين سيستجيب لهم وسيخرج يطالب بالخلافة يكون قد قطع الرحم الذي بيني وبينه، يعني أنا معذور لأنه هو الذي بدأ. طيب يقول فقد قطع راسخ القرابة وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه فاكففه منعه عن السعي في الفرقة، وكتب أبياتا إليه وإلى من بمكة والمدينة من قريش. ماذا قال فيها؟ نقرأ الأبيات. تفضل. يزيد كان شاعرا، نعم، وشاعرا متميزا بغض النظر عن أنه كان ظالما، هذا موضوع ثاني، لكن نحن نتكلم عن هذا الشعر. أرسل هذه الرسالة إلى الحسين يقول يا أيها الراكب العادي مطيته على غدافرة في سيرها فحموا، أبلغ قريشا على نأي المزار بها بيني وبين حسين الله والرحم، وموقف بفناء البيت أنشده عهد الإله وما توفي به الدمم، عنيتم قومكم فخرا بأمكم أم، يعني فاطمة، عنيتم قومكم فخرا بأمكم أم لعمري حصان برة كرم، هي التي لا يداني فضلها أحد بنت الرسول وخير الناس قد علموا، وفضلها لكم فضل وغيركم من قومكم لهم في فضلها قسم، رضي الله إني لأعلم أو ظنا كعالمه، والظن يصدق أحيانا فينتظم، أن سوف يترككم من ما تدعون بها، أن سوف يترككم ما تدعون بها قتلى تهاداكم العقبان والرخم، يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ مسكت، ومسكوا بحبال السلم واعتصموا، قد جرب الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بها الأمم، فأنصفوا قومكم لا تهلكوا برحا فرب ذي برح زلت به القدم. فكتب إليه ابن عباس إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه، ولست أدع النصيحة له في كل ما تجتمع به الألفة وتطفأ به السائرة. وهذا في البداية والنهاية أجزء 11 صفحة 4500. نعم، يعني يبين لك هنا أن يزيد بن معاوية يقول للحسين أنا حاكم وتمت البيعة لي، لا تخرج علي، سيكون قتال وأنت تسببت في هذا القتال وستقطع الرحم الذي بيننا، ولا تفخر بأمك، أمك سيدة النساء وفيها الفخر وفيها فخر كل المسلمين، لكن هذا الشيء وإسالة دماء المسلمين شيء آخر، فهذا هؤلاء الذين دعوك وهؤلاء الذين دعوك لن ينصرك، لن ينصرك ولن يكونوا معك، وفعلا هذا الذي حدث. يعني شوف هنا، يعني من الذي دعاه؟ أهل الكوفة. نعم، أهل الكوفة هم يعني خلينا نقول مركز التشيع في ذلك الزمان. يقول الباقر الشريف القرشي الشيعي يقول قد غرست بذرة التشيع في الكوفة منذ خلافة عمر، يعني من أول ما بنيت في زمن عمر غرست فيها بذرة التشيع. وهذا في حياة الإمام الحسين صفحة 3 الجزء الثالث صفحة 13. نعم. طيب، ويقول جواد محدثي: اشتهر أهل الكوفة تاريخيا بالغدر ونقض العهد، وعلى كل حال فإن تاريخ الإسلام لا يحمل نظرة طيبة عن عهد والتزام أهل الكوفة. راح يتكلم عن الكوفة في ذلك الزمان. نعم. هو يتكلم عن الكوفة في ذلك الوقت وليس الآن، هذا لا شأن لا به. طيب، الكوفة هنا كان فيها علي، سكنها علي فترة من الزمن رضي الله عنه. ماذا يقول علي عن أهل الكوفة؟ علي كان خليفة، الحسين رضي الله عنه ليس خليفة الآن، وإنما يقول له تعال نبايعك. نعم. علي كان الخليفة، كان أمير المؤمنين، وعلي هو علي كما يقال رابع الخلفاء، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة رضي الله عنها. ماذا يقول علي عن أهل الكوفة؟ قال علي: لقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا. أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحية. عجز المقوم وأعضل المقوم، أيها الشاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم. ثم قال: يا أهل الكوفة، منيت بكم 32: صم ذو أسماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء. تربت أيديكم يا أشباه الإبل، غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرغت من جانب آخر. هذا رأي علي رضي الله عنه في أهل الكوفة. يقول محسن الأمين العاملي، يقول: فبويع الحسن ابنه، يعني لما استشهد علي رضي الله عنه تمت بيع الحسن. نعم. وعوهد يعني قبل أهل الكوفة، ثم غدر به وأسلم، ووثب عليه أهل العراق حتى طعن بخنجر في جنبه. هذا من هذا؟ الحسن. الحسن من علي، هذا غدر أهل الكوفة، غدروا بعلي والآن غدروا بالحسن. وقال الحسن عنهم، هذا نقله الطبرسي في الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 10، يقول: قال الحسن: أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية عهدا أحقن به دمي وأؤمن به أهلي خير من أن يقتلوني. يعني علي حاولوا قتله، بل قتلوه في النهاية. نعم. قتلوا عبد الرحمن ملجم الخارجي وهو من أهل الكوفة وكان في جيش علي، ثم الحسن حاولوا قتله رضي الله عنه، وسيأتينا الحسين هم الذين قتلوه، أسلموه ثم قتلوه. وهذا جعفر الصادق ماذا يقول؟ يقول: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. يعني كانوا يستخدمون النفاق. نعم. يظهرون أمرا ويخفون شيئا. وقال الرضا، طبعا هذا كلام جعفر الصادق في رجال الكشي صفحة 54 و200. الإمام الرضا ماذا يقول؟ إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. وهذا في وسائل الشيعة الجزء 11 صفحة 41 و400. طيب. نعم. طبعا الحسين لما جاءته الرسائل من أهل الكوفة انطلق إلى الكوفة. نعم. رضي الله عنه. الشيعة ماذا يقول الآن؟ يقول انطلق ثائرا، الثورة، الثورة يسمونها. نعم. ثورة الحسين. نعم. طيب، ويقول لولا ثورة الحسين لا يعني انهدم الإسلام. طيب، لكن بثورة الحسين بقي الإسلام. خلنا نشوف الآن. نعم. أول ما وصل إلى كربلاء، طيب، قلنا إنه خرج من مكة الثاني من محرم. وكانت وقعت كربلاء أو وقعت الطف في كربلاء في العاشر من محرم. لكن قبل هذه فضلت الدكتور، سمت. هناك بعض الأسئلة السريعة يعني. سمت. هل كان يثق الإمام الحسين في شيعة الكوفة؟ يعني خرج إليهم، ألا يدل ذلك على ثقته فيهم؟ ما أدري، هذا سؤال محير فعلا. يعني حتى الذين من حاولوا منعه كأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ونقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأخيه محمد ابن الحنفية وغيرهم. طيب لما جاءوا وحاولوا منع الحسين من أن يخرج إلى الكوفة كانوا يحذرونه بذلك، يقول قتلوا أباك وغدروا بأخيك، طيب كيف تذهب لهم؟ وعبد الله بن عمر لما يئس منه قال ودعتك الله من قتيل. نعم يعني هذا أمر غريب جدا، وفعلا يعني حتى خروج الحسين رضي الله عنه يعني غريب من ناحية أنه خرج يوم عرفة. هنا إلزامات مهمة فضيلة الدكتور. نعم. يعني إذا كان سيدنا الحسين بدعوى هؤلاء يعلم الغيب تقصد هذه؟ لا قطعا، أي قطعا قطعا، هذا دليل أنه لا يعلم الغيب رضي الله عنه، وأنه اغتر بهم لما قالوا له تعال، وإذا سيأتي الآن يؤنبهم. طيب إرسال الحسين رضي الله عنه لابن عمه مسلم. نعم. ابن عقيل. نعم. وهذا هل كان للتهيئة أم كان لاستكشاف الأمر؟ لا لاستكشاف الأمر، وفعلا مسلم بن عقيل أرسله الحسين أولا بعد ما جاءت هذه، جزاك الله خير نبهنا على هذه، بعد ما جاءت هذه الرسل أو الرسائل عفوا أرسل مسلم بن عقيل يتثبت من الأمر، وفعلا مسلم بن عقيل لما دخل الكوفة تمت البيعة عنده، حتى قالوا بايعوا 12,000 في بيت هان بن عروة، وعند ذلك مسلم بن عقيل أرسل الحسين أقدم، الأمور مستتبة والكل ينتظرك وكذا. نعم. أي نعم، يعني ظاهر الأمر أن الأمور زي، وذلك لما حاول منعه الصحابة رضي الله عنه حاولوا منعه كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر وأبي سعيد وعبد الله بن زبير، لما حاولوا منعه من الذهاب إلى العراق يعني قال لهم هذه كتبهم، يقول لهم هذه الكتب جاءتني، فقالوا له يعني هلا خونا غدرة كيف تأمنهم، فأبى إلا أن يذهب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا لا. شوف لما وصل إلى كربلاء قال ما هذه؟ قالوا كربلاء، قال لا إله إلا الله كرب وبلاء، أخذها من اسمها كربلاء، قال لا. كرب وبلاء، وفعلا كان الأمر كذلك. لا. لما واجه الحسين صدم، رأى وجوها يعرفها وممن جاءوا في مكة وبايعه، فلما وقف عليهم قال تبا لكم أيها الجماعة وترحل، حين استصرختمونا ولهين مستنجدين، أصرخناكم عجيتنا لأجلكم، طيب مستعدين، سللتم علينا سيفا في رقابنا وحششتم علينا نار الفتن التي جناها عدونا وعدوكم. يعني يقول كيف أنتم ناديتمونا تعال يا حسين، أنتم تخرجون لقتالي؟ لذلك الذين خرجوا لقتال الحسين هم الذين أرسلوا له الكتب، أرسلوا له 500 كتاب، أصحاب هذه الكتب جلهم خرجوا لقتاله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أمر غريب جدا جدا جدا. ولذا شوف هذا المرتضى المطهري في كتابه الملحمة الحسينية، كتاب كبير 3 أجزاء، ملحمة ضخم جدا، الملحمة الحسينية، ماذا يقول؟ يقول المرتضى المطهري يقول فنحن سبق لنا وأثبتنا أن هذه القصة مهمة من هذه الناحية، وقلنا أيضا بأن مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة، وقد مضى وبعد مضي 50 عاما فقط على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأمر محير ولغز عجيب وملفت للغاية. يعني كيف الشيعة يقتل الحسين؟ طيب وهنا أيضا يقول ولا ريبة في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته، ولهذا كتب المؤرخون عن أهل الكوفة يقولون قلوبهم معه وسيوفهم عليه. أهل غدر، المقالة الأولى في الجزء الأول صفحة 94 وهذا الثاني صفحة 29 و100، هذا قول الفرزدق في كذا الحمل الحسينية. نعم. طيب هنا يقول الحر يقف مخاطبا جيش عمر بن سعد. الحر من الحر؟ الحر بن يزيد. الحر بن يزيد هذا التميمي هذا في الأصل كان خرج ليمنع الحسين من الدخول إلى الكوفة، ثم لما جاء جيش عمر بن سعد تكملة الجيش صارت القيادة عند عمر بن سعد، فأمرهم الحر بن يزيد أو الحسين قبلها خيرهم، قالوا خيركم بين 3، نعم إما أن أرجع وإما أن أذهب إلى الشام وإما أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين إلى الشام إلى ابن عمي إلى يزيد. نعم طيب فمنعوه من ذلك. فالحر بن يزيد يخاطبه، الحر بن يزيد بعد ذلك صار مع الحسين. نعم طيب يقول له الحر بن يزيد وهو كوفي طبعا، يقول يا أهل الكوفة هل نسيتم أنكم بعثتم بالكتب والرسائل إلى هذا الرجل تدعونه للمجيء وتعيدونه بالنصرة؟ فكيف إذن تقاتلونه الآن وتنكثون العهود وتتملصون من الوعود التي قطعتموها له؟ إني لست ممن كتب هذه الكتب، لكن أنتم ورؤساؤكم وأمراءكم كتبتم إليه بالتأكيد مثل هذه الكتب. طيب وأنتم اليوم تقاتلونه بعد أن جاء إليكم، فأي دين تتبعون وبأي قانون تعملون حتى تعاملوا ضيفكم مثل هذه المعاملة؟ هذا الحر بن يزيد ينكر على الكوفة. لذلك احنا نقول يعني قتلة الحسين هم شيعته، لسنا فقط من نقول، لا نعم بل هم يقولون اي نعم نعم يتهمون اهل السنة انهم يعني قتل الحسين، بل اهل البيت يقولون ذلك. طيب تسمح لي فضيلة الدكتور نشاهد مقطعا قصير ثواني لكن مهم ان نشاهد ايضا ماذا يقول معمم الشيعة في هذا المقام، نشاهد معك. ترى هذول اللي اشتركوا في قتل الحسين اما كلهم او بالمئة 90-80 منهم كانوا يصلون خلف امير المؤمنين. شمر كان من شخصيات شيعة امير المؤمنين، شمر قتل الحسين كان يصلي وراء امير المؤمنين يسمع خطاباته ومواعظه. نعم هذا واحد يقول، وهناك اخر ايضا سنستمع إليه يقول إن من قتل الإمام الحسين هم شيعة علي رضي الله عنه. نشاهد المقطع التالي وبعده التعقيب لكم فضلت الدكتور، نشاهد معه. الجريمة الأولى أنهم دعوه لكي يكون إماما عليهم ومخلصهم ثم عدوا عليه فقتلوه. شوف بالقرآن الكريم الله منزل سورة اسمها سورة يوسف، أهم قضية في سورة يوسف أن إخوة يوسف كذبوا على أبوهم، قال لهم أرسلهم معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، بعدين ذبوه في البير. إيش قد الناس تحكي عليهم، رب العالمين متكلم عليهم، مع أنهم فيما بعد تابوا وأصلحوا واستغفر لهم أبوهم واستغفر لهم يوسف، لكن لأنهم خدعوا وخادعوا أباهم هذا يبقى مسجل عليهم. الحسين ما ذبوه في البير، ذبحوه، قالوا له تعال ليس لنا إمام، لقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فأقدم فإنما تقدم لك على جند مجندة. ثم جاءوا إلى هنا وحاصروه وقاتلوه. هذه واحدة من الجرائم الكبرى. إذن هم يعترفون بأن من قتل الإمام الحسين هم شيعة علي، وقالوا إن شمر بن ذي الجوشن كان من جنود علي رضي الله عنه وكان في جيشه، وغيره أيضا كان في جيشه. أزيدك عبيد الله بن زياد كان في جيشه، عبيد الله بن زياد الذي أمر بقتل الحسين هو أيضا كان في جيش علي. طيب دعني فضلت الدكتور أنوه لمشاهدي الكرام أنه سيوضع الآن على الشاشة رقم واتساب، هذا الواتساب يمكنكم أن تشتركوا في هذه الخدمة لطرح آرائكم وأيضا لتقولوا بعض الخواطر في هذه الحلقات التي نقدمها، فاشتركوا في هذه الخدمة. فضلت الدكتور بعد أن ثبت أن من قتل الإمام الحسين هم شيعة علي، وكنتم ستتحدثون في هذا الأمر، بأي منطق يرفع هذا الشعار يا لثارات الحسين ممن؟ هذا أمر غريب جدا، يعني عادة الإنسان يعني يثأر من المجرم، فالآن أهل السنة، لذلك أنا أوجه رسالة الآن لعامة الشيعة من خلالكم الآن، هم يلعنون يزيد ويقولون قاتلوا، سمعت أنت القصيدة التي قالها يزيد. طيب هم يلعنون يزيد يقول لي أنه قتل الحسين، يزعلون عبيد الله بن زياد، يزعلون شمر بن ذي الجوشن، عمر بن سعد، يلعنون أسماء معينة يعني. طيب وبعضهم نعم من شارك اللي هو عبيد الله بن زياد هو الذي أمر، وشمر بن ذي الجوشن هو الذي قتل. طيب وعمر بن سعد قائد الجيش، لكن أنا أريحهم من هذا كله، أنا أعلنها من هنا من قناتكم وأقولها، قولوا جميعا لعن الله من قتل الحسين. أطلقوها هكذا حتى يدخل جميع شيعتكم الذين غدروا به وقتلوه. لا تنتقوا أسماء معينة فلانا وفلانا وفلانا وفلانا حتى تعموا على الشيعة. كونوا صريحين، كونوا واضحين، العنوا كل من قتل الحسين أو كل من دعا الحسين وغدر به. الآن الذين دعوا قالوا تعال يا حسين نحن معك، فلما جاء خرجوا إليه يقاتلونه كما ذكر شيخاهما الآن. طيب يدعونه ثم يخرجون إليه يقاتلونه. عندي أنا نصوص في هذا كثيرة جدا. العنوا هؤلاء، العنوا كل من شارك في قتل الحسين، فلتكن لعنتكم عامة. ونحن معكم في هذا، نحن لن نلعن هذه اللعنة العامة. يزيد لا ندافع عنهم، لكن يزيد لم يشارك في قتل الحسين، يزيد كان في الشام ولا أمر بقتل الحسين. طيب لكن كان أرسل رسالة إلى الحسين يحذره، يقول اتق الله في الرحم التي بيني وبينك. طيب هم يعيبون على يزيد لماذا لم يعاقب أو كان سفاكا للدماء أو كان كذا أو كان كذا، وليس الأمر كذلك. طيب وإحنا لا ندافع كما قلت عن يزيد، ولكن أقول قتلت الحسين منكم، قتلت الحسين شيعته كما ذكرنا الآن. مطهري مرتضى المطهري يقول قتلت الحسين هم الشيعة، آل البيت يقولون قتلتنا هم الشيعة، هؤلاء الآن يقولون قتلت الحسين هم الشيعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى سلطهم على أنفسهم الآن بضرب أنفسهم بالسلاسل والخناجر والسيوف وغير ذلك، يعذبون أنفسهم لما صنعوه في الحسين. بل لك أن تعلم أستاذي العزيز أن هؤلاء الذين خرجوا على الحسين وقتلوه ندموا بعد ذلك، وبعد موت يزيد سنة 64 يعني بعد 3 سنوات من هذه الحادثة كونوا جيشا سموه جيش التوابين، اعترافا منهم بخطئهم وغدرهم بالحسين. سموا الجيش جيش التوابين وقتلوا عبيد الله ابن زياد الذي هو كان الوالي على الكوفة والذي أمر قتل الحسين، بل وسخر من رأس الحسين لما جاء به رضي الله إليه رضي الله عنه. أنا أذكر لك بعض كلام أهل البيت عن قتلة الحسين، من الذي قتل الحسين. اسمع هذا الحسين رضي الله عنه يقول اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. الحسين يقول هذا الكلام، وهذا في منتهى الأمال الجزء الأول صفحة 35. الحسين يقول هم الذين قتلونا. حسين كوراني يقول أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين، بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث، وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء وحرب الإمام الحسين عليه السلام. قال وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن، ثم ذكر أمثلة لذلك. ثم قال فنجد مثلا أن عمرو بن الحجاج الذي برز بالأمس في الكوفة وكأنه حامي حما أهل البيت والمدافع عنهم، والذي يقود جيشا لإنقاذ العظيم هان بن عروة، يبتلع كل موقفه الظاهري هذا ليتهم الإمام الحسين بالخروج عن الدين، فيقول قاتلوا من مرق عن الدين وفارق الجماعة، يدعي هذا على الحسين أنه مرق عن الدين. يقول وكذلك عبد الله بن حوزة التميمي يقف أمام الإمام الحسين عليه السلام ويصيح أفيكم حسين، يقول وهذا من أهل الكوفة وكان بالأمس من شيعة علي عليه السلام. هذا الغدر الذي يعني وقع منهم. حسين النجفي مؤرخ الشيعي ماذا يقول، ينقل عن القزوين يقول ومما نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليهما السلام وقتلوا الحسين بعد أن استدعوه، الذين استدعوهم الذين قتلوه. وهذا في تاريخ الكوفة صفحة 13 و100. محسن الأمين مرجع الشيعي ماذا يقول، يقول ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناق فقتلوه. إذا من الذي قتله؟ الشيعة الذين بايعوه، الذي هذا اعتراف الشيعة. طيب شوف هذا زين العابدين علي بن الحسين السجاد يقول نعم، يقول أيها الناس نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه، هذا يخاطب أهل الكوفة، وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه، فتبا لما قدمتم لأنفسكم مسوءة لرأيكم، فبأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ ويقول أيضا علي بن الحسين زين العابدين لما رأهم يبكون يقول قد رأى أهل الكوفة ينوحون ويبكون، زجرهم قال تنوحون وتبكون من أجلنا، فمن الذي قتلنا؟ وهذا في الملهوف صاد 86 ونفس المهموم صفحة 57 و300. نعم. ويقول أيضا عندما مر عليكم يعني يبكون وكان ضعيفا يقول بصوت أتنوحون وتبكون من أجلنا، فمن الذي قتلنا؟ ومر يقول من قتلنا غيرهم؟ وهذا كله في الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 29. أم كلثوم أخت الحسين ماذا تقول؟ يا أهل الكوفة سوءة لكم، خذلتم حسينا وقتلتموه. أهل الكوفة الشيعة، طيب أهل البيت هم يقولون ذلك. زينب أخت الحسين ماذا تقول؟ تقول لما رأت نساء الكوفة يبكينا قالت صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. وهذا في عباس القمي نقلها في نفس المهموم صفحة 65 و300. إذن هؤلاء هم قتلة الحسين. نعم، هم قتلة الحسين، والآن يتباكون يقول يا حسين يا حسين قتلك المجرمون، أنتم المجرمون، أنتم الذين قتلتم الحسين. لكن أنا عندي قضية وهي يعني لعلها جديدة تكون وليست مني، إنما أعطانيها بعض الفضلاء لنبه عليها، وهي الآن خروج الحسين. يعني هم الآن يقولون خروج الحسين هي الثورة على الظلم، طيب ولولا خروج الحسين لبادى الإسلام. نعم، لذهب الإسلام لولا أن الحسين خرج، ويسمونه الثائر وثورة الحسين وكذا وكذا وكذا. هل كانت كذلك؟ هل كان ثورة على الظلم؟ هل كان أولا الحسين لو كان ثائرا على الظلم رضي الله عنه وأرضاه ما يخرج بأهل بيته وأطفال ونساء وعبيد وكذا وأبنائه وأبناء عمومته وأبناء إخوانه، لا يخرج هكذا أبدا، كان يخرج بجيش، لكنه لم يخرج بجيش رضي الله عنه، سلمنا بالله، خرج بدون جيش. انظر ماذا يقول الشريف المرتضى. الشريف المرتضى هذا شيخ الطائفة وتلميذه شيخ الطائفة الثاني اللي هو محمد الحسن الطوسي. طيب هذا الشريف المرتضى رجل مقدم جدا عند الشيعة، ماذا يقول عن الحسن عن الحسين؟ اسمع ماذا قال. قال ولما رأى يعني الحسين أن لا سبيل إلى العود ولا إلى دخول الكوفة، ماذا فعل؟ يقول سلك طريق الشام سائرا نحو يزيد بن معاوية لعلمه عليه السلام بأنه على ما به أرق من ابن زياد وأصحابه الحسين. نعم. وقال أيضا وقد روي أنه صلوات الله وسلامه عليه وآله قال لعمر بن سعد اختاروا مني إما الرجوع إلى المكان الذي أقبلت منه أو أن أضع يدي في يد يزيد ابن عمي ليرى في رأيه، وإما أن تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين فأكون رجلا من أهله ما لي ما له وعلي ما عليه. هذا في تنزيه الأنبياء صفحة 29 و200. نعم. أي ثورة هذه؟ هو تراجع عن الثورة. الحسين بالعكس يقول لهم إيش؟ دعوني أرجع. الثائر لا يتراجع. لا يتراجع. قال دعوني أذهب إلى ثغر، بل دعوني أذهب إلى يزيد. نعم. ابن عمي لثقته بيزيد. نعم. فأين هذا هذه الدعوة التي تكون ثورة وكذا وأنه قال هيهات من الذلة وكذا؟ يكذبون عليه رضي الله عنه، بل كان يحسن الظن بيزيد وقال دعوني أذهب إلى علي بن الحسين، كان يذهب إلى يزيد بعد موت أبيه، بعد استشهاد الحسين علي بن الحسين كان يذهب إلى يزيد. طيب ثم عندنا مسألة هنا، هو يقول هيهات من الذلة متى قالها؟ يقول الشيعة لما عرضت عليه بيعة يزيد قال هيهات من الذلة منا، منه هو ولا منا أهل البيت؟ ما رأيك؟ منا بالجمع، بالجمع. ليس معقول أن الحسين يقول أنا أفضل من علي أو أفضل من حسن. يقول هيهات من الذلة وهي البيعة ليزيد. طيب علي بايع أبا بكر، قبيب الذلة. عمر بايع علي، بايع عمر قبيب الذلة. علي بايع عثمان قبيل الذلة. الحسن بايعهم جميعا وبايع معاوية قبيل الذلة. الحسين بايع علي معاوية، يعني معاوية ليس ذلة، الذلة فقط في يزيد. ثم هو تراجع ورضي أن يرجع وقال أرجع، فأين دعوى أنه ثائر؟ لا بالعكس، الرجل خرج خروجا طبيعيا يظن أن هؤلاء ناصروه. نعم. ثم لما تبين له غدرهم أراد أن يرجع. الأمور طبيعية جدا. نعم. عندنا أهل السنة الأمور طبيعية جدا، أنه لما ذهب إلى هؤلاء الغدرة الفجرة ورأى غدرهم وفجورهم أراد أن يرجع، ما خرج ثائرا، وإنما خرج قالوا الأمور مستتبة، تعال استلم. نعم. طيب، بل طلب أن يضع يده في يدي ابن، وقال ابن عمي، ويزيد ابن عمي كما ذكرنا، ابن عبد شمس والحسين بن هاشم، وهاشم وعبد شمس أخوان توأم، بل يزيد زوجته من آل البيت، فكيف بعد ذلك يدعى أن يزيد كان سفاكا للدماء، يريد أن يبطش بأهل البيت، يريد أن يبطش بالحسين؟ كان يحسن الظن بيزيد ولا يحسن الظن بشيعته. نعم. هؤلاء الذين يعني ادعوا أنه خرج لينقذ الإسلام ولولا ثورته لباد الإسلام، هذا كله كلام فاضي، بل نجده يتراجع عن قراره ويريد الرجوع إلى الشام أو إلى ثغر أو إلى مكة من حيث أتى رضي الله عنه وأرضاه، ليحقن دمه ودماء أهل بيته ومن معه رضي الله عنه، ولا كما يدعون ضحى بدمه وضحى بأهل بيته وضحى بالنساء. ما مستحيل أن الحسين رضي الله يفعل مثل هذا الأمر. كذلك هنا قضية مهمة جدا. نعم. هناك روايات عندهم تخالف هذا المبدأ، مبدأ خروج الحسين غلط عند الشيعة، عندهم غلط، عندهم كل سيف يرفع قبل خروج القائم فصاحبه طاغوت، يعني والعياذ بالله يدعون هذا على الحسين، يقول كل سيف يرفع قبل خروج القائم فصاحبه طاغوت. هذا الآن الكافي، هذا الكافي الآن. نعم. يعني أصح كتاب عندهم، انظر ماذا يقول، هذه رواية طويلة في الكافي. طيب، يقول حدثنا الحسين بن محمد الأشعري إلى آخر الإسناد، يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي يا علي تفي بما فيها، يعني هذه اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر. زين، قال تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله والبراءة منهم على الصبر منك وعلى كظم الغيظ وعلى ذهاب حقي وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. فقال نعم يا رسول الله. فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد سمعت جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عرفه أنه ينتهك الحرمة وهي حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. نبهة. قال أمير المؤمنين فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبريل حتى سقطت على وجهه وقلت نعم قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبيد صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك، يعني مهما يفعلون ما أفعل شيء، أسكت أسلم. هل يستساغ مثل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يسكت إذا مزق الكتاب وانتهكت الحرم؟ هم لماذا وضع هذه الرواية؟ أساس أنه ما دافع عن فاطمة ولا طالب بحقه في الخلافة، فوضعوا هذه الرواية ترقيع، يقول هذا السبب لأن الرسول منعه، أخذ عليه العهد لا تقاتل لا تفعل شيئا سيغتصبون الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، سيقتلون فاطمة، سيضربونها أمام عينيك، اسكت ولا تتكلم. فهذه رواية موضوع واضحة، لكن الشاهد من هذا يقول ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين، فقالوا مثل قوله، فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسه النار ودفعت إلى أمير المؤمنين. طيب ليش خرج الحسين إذن؟ لم يفي بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 282. نعم. إذن الحسين لم يفي بوصية النبي بقولهم، هذا بدعائهم. نعم. بدعائهم. نعم. اسمع هذه أيضا. شوف المفيد ماذا يقول. يقول مفيد في كتاب المسائل العشر في الغيبة صفحة 74، يقول إن ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفون، ملوك الزمان اللي هم أبو بكر عمر عثمان علي لا أبو بكر عمر عثمان معاوية يزيد والدولة بقية الدولة الأموية عبد الملك مروان الدولة العباسية آخر. يقول إن ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفون من رأي الأئمة عليهم السلام التقية وتحريم الخروج بالسيف على الولاة، وعيب من فعل ذلك من بني عمهم ولومهم عليه. أي واحد يسوي هذا يعيبونه، كما خرج النفس الزكية. نعم. محمد النفس الزكية وغيره. طيب قال وأنه لا يجوز عندهم تجريد السيف حتى تركض الشمس عند زوالها ويسمع نداء من السماء باسم رجل بعينه ويخسف بالبيداء ويقوم آخر أئمة الحق بالسيف ليزيل دولة الباطل. يعني الأصل التقية. إيه؟ لماذا لم يتقي الحسين؟ الحسين خالف التقية، خالف أمر الله، هنا خالف العهد الذي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل، وهنا خالف أمر الله كما يذكر المفيد. لا. لأن لا. هذا من شغل المهدي المنتظر. وقال أيضا في كتابه رسائل في الغيبة الجزء الرابع صفحة 12، قال وذلك أنه لم يكن أحد من آبائه، هذا المهدي، لم يكن أحد من آبائه عليهم السلام كلف القيام بالسيف مع ظهوره، ولا ألزم بترك التقية، ولا ألزم الدعاء إلى نفسه حسب ما كلفه إمام زماننا، هذا بشرط ظهوره عليه السلام. وكان من مضى من آبائه صلوات الله عليهم قد أبيح التقية من أعدائهم والمخالطة لهم والحضور في مجالسهم، وأذاعوا تحريم إشهار السيف على أنفسهم مخاطر الدعوة إليها. إذن لماذا خرج الحسين؟ محرم عليه الحسين يخرج. نعم. طيب كلها طعن في الحسين رضي الله عنه. وقال في كتابه أيضا صفحة 13، قال وكان المعلوم أنه لا يقوم بالسيف إلا مع وجود الأنصار واجتماع الحفدة والأعوان، ولم يكن أنصاره عليه السلام عند وجوده متهيئين إلى هذا الوقت موجودين، ولا على نصرته مجمعين، ولا كان في الأرض من شيعته طرا من يصلح للجهاد، فلزمته التقية ووجب فرضها عليه كما فرضت على أبائه عليهم السلام، لأنه لو ظهر بغير أعوان لألقى بيده إلى التهلكة. إذن هل ألقى الحسين بيده؟ نعم. إلى التهلكة؟ نعم. على قوله نعم. نعم عندهم أن الحسين ألقى ليس ألقى بيده، الذين معه. نعم. يعني النساء الذين معه، الأطفال الذين معه، أبناء عمه، أبناء إخوته، طيب إخوانه، كلهم هؤلاء تسبب عليهم الحسين لأنه خالف هذه النصوص. نعم. عندهم والعياذ بالله يدعون هذا على الحسين. فالقصد إذن أنهم يدعون أن الحسين خالف ما أمر الله تبارك وتعالى وما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الشريف المنتظر كما قلنا، الشريف المرتضى. نعم. قلت المنتظر. نعم. الله المستعان. نعم. الشريف المرتضى هنا عندما يؤكد أن الحسين تراجع. نعم. وأنه جعلهم ثلاث خيارات. نعم. ولحقه عبيد الله بن الحر بن يزيد وأراد الرجوع، أراد الذهاب إلى الشام. أين الثورة؟ يقول إذن العاقل يتأمل، يعني هذا الشريف المرتضى الآن هو موافق معارض على خروج الحسين، يعني ماذا رأيه؟ نعم. صحيفة السجادية زين العابدين ماذا يقول؟ يقول قال أبو عبد الله عليه السلام، زين، ثم قال أبو عبد طبعا صحيفة السجادية عفوا لزين العابدين قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. دعوة للخروج ولا دعوة للبقاء؟ البقاء، دعوة للبقاء. إذن أنا والله مرات أفكر أقول يعني كيف يفكرون؟ هل يظن الناس أغبياء مثلا؟ يعني هل هؤلاء فعلا محبون للحسين؟ هل يحبونه فعلا؟ يعني عندما يقولون خروج الحسين هي الثورة، ثم يروون كل راية رفعت قبل القائم فصاحبها طاغوت، يقول خروج الحسين هو الثورة، ثم يقول الحسين أراد أن يضع يده في يدي يزيد بن معين، يقول نحن دعوناه تعال يا حسين نحن معك، ثم قاموا خرجوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وارضاه، والحين يطالبون بدمه. تناقضات لا يمكن جمع بينها، حقيقة صعبة جدا. ومن التناقضات أيضا ما نراه الآن من أفعال ومن تطبير وضرب بالسلاسل ولطم. صحيح. هل قال الحسين أو أحد من آل البيت بمثل هذه الأفعال؟ لا أبدا، العكس هو الصحيح، أن هذه بدع حتى نص عليها علماؤهم أنها من البدع. نعم. يعني شوف الآن الشعائر، زين، شوف محمد جواد مغنية ماذا يقول في كتابه الشيعة في الميزان في صفحة 13، عفوا، يقول: وأوضح مثال على ذلك قبل، يقول: وكذا لا يصح الاعتماد على العادات والتقاليد المتبعة عند العوام، لأن الكثير منها لا يقره الدين الذي ينتمون إليه، حتى ولو أيدها وساندها شيوخ يتسمون بسمة الدين. نعم. وأوضح مثال على ذلك ما يفعله بعض عوام الشيعة في بعض مدن العراق وإيران وفي بلدة النبطية في جنوب لبنان من لبس الأكفان وضرب الرؤوس والجباه بالسيوف في اليوم العاشر من محرم، فإن هذه البدعة المشينة حدثت في عصر متأخر عن عصر الأئمة وعصر كبار العلماء من الشيعة، وقد أحدثها لأنفسهم أهل الجهالة دون أن يأذن بها إمام أو عالم كبير. انتبه. وأيدها شيوخ السوء لغاية الربح والتجارة، وسكت عنها من سكت خوف الإهانة والضرر أو فوات المنفعة والمصلحة، ولم يجرؤ على مجابهتها ومحاربتها أحد في أيامنا إلا قليل من العلماء، وفي طليعتهم المرحوم السيد محسن الأمين العاملي الذي ألف رسالة في تحريمها وبدعتها، وأسمى الرسالة التنزيه لأعمال التشبيه أو الشبيه، وقاومه من أجلها أهل الخداع والأطماع. ثم قال: ثم إن بني بويه، الدولة البويهية، أيام دولتهم عنوا بها مزيد العنو بها مزيد العناية، ولا تزال إلى اليوم تقام في جميع أقطار الشيعة، وليست هي من الفروض كما يتوهم، بل يستحبونها لأنها تصدر عن ولاء محبة، وقد تطرف بعض العجم فأبدعوا فيها بدعا ينقتها الله والناس من ضرب أنفسهم بالمدى وإسالة الدماء على أثوابهم وعمل ما يسمونه التشبيه، وقد مقته العلماء من الشيعة ولم تذعن لهم به العامة في كثير من البلدان حتى استحكمت هذه العادة. نعم. في شاهد قوي جدا يبين لك أن في تجار لهذه الأحداث، يعني مرتضى المطهري. نعم. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ هذا بملحمة الملحمة. يقول: كما أنني أتذكر تلك السنوات التي عشتها في قم، وكم من هذه المسرحيات المبتذلة التي كانت تعرض على الناس آنذاك في السنين الأولى لمرجعية المرحوم آية الله بروجردي، نعم، حيث كان في أوج نفوذه يقول جاء إليه البعض وشرح له بعض وضع هذه المسرحيات والوضع العام المبتذل الذي يرافقها. يقول فدعا سماحته في حينها جميع رؤساء الهيئات الحسينية إلى اجتماع في منزله وسألهم يومها أي المراجع تقلدون، من تقلدون؟ فقالوا له جميعا نقلدك أنت، أنت مرجعنا. فقال إن فتواي بشأن هذه المسرحيات والتمثيليات التي تقيمونها بالشكل الذي سمعت فيه حرام في حرام. هذا الآن إيش مرجعهم ويقول له نحن إيش نقلدك. نعم. هؤلاء من مسؤولين عن الإحسانيات. طيب قال، يقول مرتضى المطهري بعد أن قال لهم حرام في حرام، قال فهل تعرفون ماذا كان ردهم عليه؟ هذا حاضر مرتضى. قالوا له مولانا نحن نقلدك طوال العام ما عدا هذه الأيام الثلاثة والأربعة. لعب يجوز؟ لعب يجوز؟ يجوز عندهم؟ اي يقول نحن نقلدك طوال العام، هالأيام ما نقلدك لأن لنا مصلحة، ما عدا هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة فنحن لسنا من مقلدك. يقول قالوا له ذلك ولم يعتنوا بحديثه وفتواه وفعلوا ما كانوا يريدون فعله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. أحد المعممين لمشاهدي الكرام، أحد المعممين يريد أن يشتهر، يعني ينام ويستيقظ يريد الشهرة، ولأنه يعلم أنه إذا ذكر اسم فضيلة الدكتور عثمان الخميس، والله وهذا القسم أنا لما ذكرت اسم هذا الرجل للشيخ عثمان لم يعرفه، بالرغم من أنه يعني لا تمر مقاطعه إلا بالإساءة إلى الدكتور عثمان الخميس، أيضا أراد أن يشتهر بمثل هذه الأمور، فشاهدت له هذا المقطع فذكرني بالرجل الذي أراد أن يشتهر فبال في زمزم فكانت شهرته باللعن. اسمعوا هذا المقطع منه، ولي بعده سؤال بسيط لفضيلة الدكتور وسؤال له هو شخصيا إذا استطاع أن يجيب عليه. نشاهد المقطع. طيب يعني إلى أن يتم تجهيز المقطع فضيلة الدكتور، إلى أن يتم تجهيز المقطع حتى الجهاز يأبى أن نعم الذي يحدث نعم في هذا اليوم في يوم عاشوراء أو حتى في جميع الأيام نعم أيام العشرة هذه المحرم اللي هو العويل والصراخ واللطم وكذا، هل هذا دين؟ لا، هو هنا يا فضيلة الدكتور يعني الكلمة بعد أن نشاهد مقطعه سيعلم المشاهد ماذا يريد أن يقول، لكن هو يقول وبعد ذلك سيورد مقطعا يذكر فيه أدلة التطبير من الكتاب والسنة. جميل. من الكتاب والسنة يا أخي، طب هات بس أدلة الإمامة من الكتاب والسنة. ما تعقيبكم فضلت الدكتور على أن يذكر أحد مثل هذه البدع ويقول عليها أدلة من الكتاب؟ يعني شوف، يعني ما أدري أنا المثال هذا يصلح أو ما يصلح، ما أدري. يقول عجزت عنها الأسباع تلقاها أبو الحصين. يعني كبار علمائهم كما نقلنا الآن يدعون هذه بدعة، نعم، وأنها محرمة، وإمامهم البرجردي هذا المرجع الكبير عندهم يقول أنها حرام في حرام، ومحمد جواد مغني يذكر هذا، وكبار علمائهم يذكرون هذا، وروايات كثيرة في كتبهم تنهى عن هذا. نعم. أستاذ كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ثم يأتي إنسان مجهول، طيب ولعل هذا يمكن بعد ليس اسمه، ما أدري اسمه، واثق شمل هذا اسمه. نعم. زي لما يأتي إنسان مجهول لا لا لا قيمة له ويأتي يتكلم هذا الكلام أدل من الكتاب والسنة، يعني كما يعني قالوا يعني بيت الشعر عن الأندلس. نذكر بيت الشعر بعد المقطع. يلا نشاهد المقطع. يلا نعم نشاهد معنا. إذا تزاحم التطبير مع قراءة القرآن في حالة إقامته يكون التطبير أثوب. أخوتي الكرام أحبتي، أنت في الحسينية فأقيمت الشعيرة، شعيرة التطبير، أيهما أثوب، أنك تلتحق بالركب الحسيني للتطبير أم تقرأ القرآن؟ التطبير يكون أثوب في هذه الحالة من قراءة القرآن الكريم أخوتي الكرام. ليش؟ لأن حالة الشعيرة قائمة، وحالة ترجمة القرآن الكريم قائمة، وحالة تفسير الشعيرة قائمة، وحالة تفسير روايات أهل البيت عليهم السلام كلها قائمة أخوتي الكرام. فيكون بهذا اللحاظ التطبير أثوب من قراءة القرآن كثيرا في تلكم الحالة، في حالة إقامة التطبير، يعني التطبير قائم وانت تجي تقرأ القرآن، لا يكون ثوابك مثل ما أن تلتحق، لأن ذلك الالتحاق هو ترجمة الحقيقية التي تترسخ في الأذهان للقرآن الكريم. وبعض بحثه إن شاء الله في يعني أدلة التطبير من الكتاب والسنة إن شاء الله نطرحها. كلام فاضي، أنت ذكرت البيت. نعم. يعني كالهر يحكي انتفاخا طولة الأسد. نعم. أو صورة الأسد. كلام أخذ خير. جزاكم الله خيرا. من الآن مشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقامنا التي تظهر تباعا على الشاشة. تفضل دكتور. نعم. بالنسبة للتطبير لا كما يدعي هذا. نعم. يعني أدلة منعها وتحريمها، يعني هذه نصوص من كل هذا كتاب وسائل الشيعة، مستدرك عفوا، مستدرك للوسائل. نعم. لنور الطبرسي في الجزء الثاني يقول عن علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، يقول نزلت يوم الفتح، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قعد في المسجد يبايع الرجال إلى صلاة الظهر والعصر، ثم قعد لبيعة النساء إلى أن قال ثم قرأ عليهن ما أنزل الله من شروط البيع فقال على أن لا يشركنا الآية، فقامت أم حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله ما هذا المعروف الذي أمرنا الله به ألا نعصيك فيه؟ قال ألا تخمشن وجها ولا تلطمن خدا ولا تنتفن شعرا ولا تمزغن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعون بالويل والثبور. نعم. طيب ولا تقمن عند قبر. طيب وهذا كما قلت في مستدرك الوسائل الجزء الثاني صفحة 49 و400. وفي دعام يقول عن دعام الإسلام عن علي عليه السلام قال أخذ رسول الله البيع على النساء لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء. يقول وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم وصفحة 450 صوتان ملعونان يبغضهم الله أعوال عنده أصيبة وصوت عند نغمة أو عند نعمة، يعني النوح والغناء. نعم. وهذا أن الحسن أن الحسين بن علي أن علي بن حسين أن الحسين قال لأخته زينب يا أخته إني أقسمت عليك فأبري قسمي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني الروايات في هذا المقام كثيرة، يعني الوقت أخذنا في هذه الحلقة، ولذلك يعني 10 دقائق إضافة بإذن الله في هذه الحلقة حتى نأخذ اتصالات من إخواننا المشاهدين. نبدأ بأبي أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبي أحمد. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير الجزاء. وإياكم، أهلا بك. ألا يرى فضيلتكم، فضيلة الشيخ عثمان، ألا يرى فضيلتكم وأنتم يا أستاذ أسامة أن الإمامية والباطنية ما هي إلا محاولة حثيثة، وهي التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ألا يرى أن هذه الباطنية والإمامية وكذلك الحلول وحدة الوجود والاتحادية ما هي إلا استمرار لمشروع السامري ومشروع بولس وبطرس في تشويه الإسلام، حيث إنهم لم يستطيعوا قتل رسول الله وأرادوا قتل دينه وأرادوا قتل أناس من قومه، فجعلوا السم لأبي بكر رضي الله عنه واغتالوا سيدنا عمر في المحراب وقتلوا سيدنا عثمان بعد أن حرضوا عليه الرعاء وقتلوا سيدنا علي وقتلوا سيدنا الحسن بعد أن شقوا فخذه بالسكين وقتلوا سيدنا الحسين. فالقتل الحقيقيون هم بطرس وبولس والسامري والبوريون والبراهمة والمانوية والمزدكية. وما هؤلاء المغفلون. وصل السؤال يا أبا أحمد جزاك الله خيرا. مع الأخ جمال من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أهلا بك. الله يمسك بالخير يا شيخ عثمان. مرحبا حياك الله. الله يطول عمرك ويحفظك إن شاء الله والسامعين كلهم إن شاء الله. الله يجزاك خير. أنا أستاذ أسامة ودي أنك تسجل ثلاث نقاط بسيطة بس، وأتمنى إن شاء الله أن الشيخ عثمان يعني يعقب عليها، وهل يؤيدني ولا ما يؤيد، بس حاجة بسيطة بس. أبشر تفضل. الله يجزاك خير. الشيخ عثمان يعني هم الشيعة الروافض طبعا المعممية تكلمنا طعنوا في الإمام الحسين الشيء الكثير. أول شيء هم هل تؤيدني أنهم اتهموا الإمام الحسين أنه من الخوارج، أنه خرج على إمام زمانه؟ هذه النقطة الأولى. وهل هم اتهموا الإمام الحسين أنه شخص انتحاري لأنه عندهم يعلم الغيب ويعلم أنه سوف يقتل وأن مسلم بن عقيل سوف يقتل وأبناء سوف يقتلون علاوة على كذا هلك نفسه وهلك أبناءه؟ يعني هذا عندهم عند الشيعة شخص انتحاري والعياذ بالله، وهم يطعنون بالإمام الحسين. النقطة الثالثة أشهد أن لا إله إلا الله، والله نسيت، بس جزاكم الله خير. إذا تذكرت فنحن في انتظارك. شكرا لك أخي جمال. أخونا بدر السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا أسامة؟ أهلا بك أخي بدر تفضل. كيف حالك يا دكتور عثمان؟ شرفنا. مرحبا حياك الله. الله يحفظكم جميعا. سؤالي دكتور عثمان الله يحفظك، سيدنا الحسين رضي الله عنه هل هو قتل غيلة أم قتال رجل لرجل؟ الله يحفظك. السلام عليكم. قتل إيش؟ غيلة، يعني هل قتل غدرا أم أنه قتال في مواجهة؟ نعم. أبو عمر من الأحواز تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. حيا الله خير شيخنا الغالي شيخ أسامة. حيا الله شيخ أسمعنا. مرحبا. حياك يا أبو عمر تفضل. عندي تساؤلات للشيعة الاثنى عشرية حول مقتل سيدنا الحسين اللي هل هي مقام الدنيا واللي نقعدوا معها. تساؤلاتنا، هل السجاد رضي الله عنه وارضاه فعل كما تفعلون اليوم، او احد الائمه يعني الهادي او الجواد او الرضا؟ هذه اولا. ثم تلومون اهل السنه وتكذبون على اتباعكم الحسينيات ان وتقولون اتباعكم شان اهل السنه هم من قتلوا الحسين رضي الله عن سيدنا الحسين. سؤال، من ارسل الرسل الى الحسين رضي الله عنه وارضاه؟ هل اهل مثلا المغرب او المشرق او اهل الكوفه؟ هذا السؤال. ثم هذه كما الآن شيخنا العزيز الشيخ عثمان حفظه الله ورعاه لأنه أحب له في الله استخرج يعني عدد من الروايات من أغوال أئمتكم وكثيرة في كتبكم، يعني كتب الرافضة يا أحبة مثلها مثل كتب النصارى فيها الحق وفيها الباطل، فاستخرج الروايات التي تنهى عن الجزح وعن الـ الـ الـ يعني شق الجيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من أمن دعا يعني من شق الجيوب ودعا بالويل والثبوت، لأنها من أعمال الجاهلين. إذن أنتم تتبعون من؟ تتبعون زرارة مثلا أم أهل البيت؟ هذا سؤالي للشيعة. وأنا شكرا لك يا أبا عمر. وصلت الأسئلة، يجيب عليها الدكتور إن شاء الله. أبو محمد السلام عليكم تفضل يا أبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله جميعا. حياك الله. نرفع الصوت قليلا. أختصر شوي. تفضل. الحقيقة أن المتأخرين هذول حصل لهم انحراف عن الأوائل. الانحراف هذا بسبب حبهم للدنيا وحبهم جمع المال. ألو. تفضل. الانحراف اللي حصل بسبب حبهم للدنيا وجمعهم للمال وللأخماس. ولذلك لجأوا إلى طريقتين، باعوا دينهم في دنياهم يحوش همهم جمع الأموال. أولا يحرمون على العامة أن يناقشوا المعمم ويردوا عليه ويسألونه عن صحة الدليل، كل هذا من أجل أن يكذب المعمم كما يشاء حتى يأخذ أموالهم. هذه واحدة. الشيء الثاني أنهم معلش أنا حركة عبادة شوي، أنهم يكفرون أهل السنة ويستحلون دماءهم لأن أهل السنة هم الطائفة الوحيدة التي تعرف الحق وتعرف كذب المعممين، فهم يخشون من السنة ويخشون أن تختلط الشيعة بهم فيعرفون الحقيقة وتبطل الأخماس، وهذا هو سبب وجوههم على السنة وسبب تحريمهم مناقشة المعمم. هذا ما لدي. والسلام. شكرا لك أبا محمد. فضلت الدكتور إبراهيم من الجزائر، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا يا سيدي. بارك الله فيكم يا سيدي. أنا عندي سؤال بخصوص الخلفاء الأربعة. تفضل. ألو نسمعك، تفضل. الخلفاء الأربعة عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنه، هل صحيح أنهم يلتقون في نسبهم في قصي الكلاب؟ طيب يجيب الدكتور إن شاء الله. أحمد من تركيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أحمد، أهلا بك. تحياتي حضرتك والشيخ الفاضل. أستاذ سامر، يعني سيدنا علي رضي الله عنه يعني حسب قول الرافضة يعني يعلم ما يكون وكيف يكون وسوف يكون وما يكون وأن يكون، فلماذا لم ينصح الحسين؟ اللي هؤلاء يعني هو يعلم أنه أهل العراق راح يخذلوه، وبعدين قال له يا بني أنت يعني شتي مثلا يعني جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك أنت وابني الآخر سيدة شباب الجنة، وين رايح يعني؟ شو الدور يعني؟ والشغلة الثانية ما سمعنا فاطمة راحت تولول بالجامعة على سالفة فدك، وبعدين ولا سوت أي شيء من جانب أنه تعرف هي أنه تعلم الغيب وتعرف ابنها حيموت يعني. يعني ما سمعنا من الشيعة أي حديث بهذا التصور، إلى أن لما خذلوه أهل الكوفة وظلوا يتواكون عليه. وبعدين يا أستاذ سامر، بالنسبة لمسلم بن عقيل، يعني هناك ما كان جيش يعني موجود مال يزيد أو أي واحد، هو دجاجة وسيف ولا معسكرات ولا شيء، ويبقى جيش هناك موجود فيها. وبعدين يقول لهم، فهو اجى هناك ويعني وافقوا عليه انه يساعدوه وكذا. بعدين سامحك الله يا يعني أخي أحمد سامحك الله، يعني تلقي اللوم على سيدنا علي أنه لم يحذر سيدنا الحسين. طب ما هو سيدنا الحسين يعلم الغيب كما يعلم سيدنا علي، يعني حسب ما يقول الشيعة الإمامية. سنكتفي بهذا القدر من الاتصالات حتى يجيب فضيلة الدكتور على ما طرحوه. أبو أحمد من السعودية قال: ألا ترى أن ما يفعله وما يقوله الإمامية الآن هو استمرار لمؤامرة قديمة ونسبها إلى البعض، يعني إلى بولس وإلى غيره. نعم. يعني تكيف هذا الأمر هو لا شك. نعم. يعني هناك منهم، نعم منهم يعني زنادقة يريدون إبطال هذا الدين كعبد الله بن سبأ. نعم. في أول أمره وأتباعه، نعم هناك منهم من وصل إلى هذه المرحلة، ومنهم ناس مساكين يعني يظنون هذا هو الحق خاص عامتهم، مساكين يعني فعلا. نعم. يعني يكذب عليهم. نحن في جلستنا هذه مثلا ننبه أهل السنة، ننبه الشيعة أيضا. نعم. عامة الشيعة إلى كذب علمائهم والدعاوى الباطلة وأن الحسين قتله الشيعة، وننبه لهم هذه، ننبههم على هذه الأمور فيه وفيه. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ جمال يقول: يعني أولئك الذين قالوا مثل هذا الكلام طعنوا في سيدنا الحسين، إما بأنهم قالوا إنه خارجي خرج على إمام زمانه، أو أنه انتحر لأنه يعلم الغيب وألقى بنفسه إلى التهلكة ونسي الثالثة. فيعني خلينا في اثنين الأولى. هو الأولى هذه في فرقة من فرق الشيعة يقال لها الكاملية أو الكملية، وهؤلاء طعنوا في علي، كفروا عليا رضي الله عنه من الشيعة. طيب كفروا عليا، قالوا لماذا سكت عن حقه إذا كان الله تبارك أمره أن يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سكت عن حقي؟ فادعوا أن عليا كافر والعياذ بالله لأنه سكت عن حقي. نعم. إن كفروا بكر وعمر وعثمان لاغتصابهم، وكفروا عليا لسكوته. نعم. فنعم ممكن منهم أن يقول، لكن خارجيا أنا ما سمعت من الشيعة يقول أنه خارجي، لكن الخوارج يتهمونه بهذا. نعم. أخونا بدر يقول: سيدنا الحسين حينما خرج وقتل، هل قتل مغدورا أم قتل برضاه؟ على انه كان يعني مواجهه مواجهه او مواجهه نعم إينا. لا هو الحسين رضي الله عنه طبعا لما خرج من مكه الى الكوفه ثم تبين له غدو اهل العراق وانهم خرجوا لقتله رضي الله عنه وارضاه خيرهم بين امور نعم ثلاثه كما مر وهذا هو الصحيح انه خيرهم اما يذهب الى يزيد ويضع يده في يده او يذهب الى ثغر من ثغور المسلمين او يرجع من حيث اتى رضي الله عنه وارضاه لا وكانوا قد وافقوه على هذا ولكن شمر بن ذي الجوشن الخبيث قال لعبيد الله بن زياد يعني كيف يعني هو يفرض عليك الشروط أنت الذي تأسره ثم تسيره حيث نعم. شئت فقال عبيد الله بن زياد نعم فأرسله خلف عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد هذا يعني الذي هو يلعنه الشيعة دائما هو كان من شيعة علي وشمر بن ذي الجوشن كان من شيعة علي كما بين نعم. هذا فالقصد أن الحسين رضي الله عنه لما أبوا إلا أن يأسروه هنا امتنع نعم. قال لا ما تأسروني ما أقبل أن أؤسر فقاتل على هذا نعم. على أن لا يؤسر رضي الله عنه وارضاه لا قاتل مواجهة نعم. مواجهة لكن كما يقال الكثرة تغلب الشجاعة يعني نتكلم عن 5000 تقريبا الذين كان جيش عمر بن سعد هو معه صبية وأطفال ونساء وكذا لنقل معه 20 مقاتل 30 مقاتل وانضم إليهم 40 وهو الحر بن يزيد ومن معه لكن لم يستطع مواجهة هذا العدد الكبير نعم أبو عمر من الأحواز قال هل فعل السجاد أو الرضا أو من قبله الباقر والصادق مثل ما يفعل هؤلاء في عاشوراء هذه الأيام هو كلام جواد مغنية واضح جدا نعم. يقول ما فعله أحد من الأئمة ولا أحد من علماء الشيعة الكبار وإنما نعم. هذا في الدولة البويهية يعني شيء متأخر جدا كما يقول يعني تكذبون وتقولون إن أهل السنة قتلوا الحسين فمن الذي أرسل الرسائل وأيضا مع هذه الروايات التي أوردتم بارك الله فيكم على لسان أئمتهم بمنعهم أو صرفهم عن التطبيق عن اللطم وعن نعم. لنفرض لهم ما يشاءون وأنا أقولها هنا من قناتكم هذه هم يقولون أهل السنة الذين قتلوا الحسين نحن نقول الشيعة قتلوا الحسين لكن دعونا نتفق على كلمة أنا أقول الآن لعن الله من قتل الحسين أو سام في قتله قولوا آمين أو راضي بذلك إيه قولوا أو آمين. فارح بذلك بس نعم. قولوا آمين بس آمين هذا الذي نقول أيضا أبو محمد يقول المتأخرون اختلفوا عن الأوائل بسبب حب الدنيا والمال لأنهم باعوا دينهم فهم يحرمون على العامة أن يناقشوا المعمم لكن أنا هنا أقف عند الجملة الأولى هل اختلف المعاصرون عن مؤسسي هذا المذهب في أفكارهم؟ وأنا الشيعة مرت في مراحل إذا كان يقصد الشيعة الأوائل يعني هم الذين كانوا يتشيعون لأهل البيت ولكنهم من أهل السنة كانوا يحبون أهل البيت يعني نقول القرن الأول القرن الثاني طيب لا هؤلاء يعني في الجملة يعني ما في عندهم ما كان في حسينيات لا كان في عقائد شيعية لا في مساجد شيعية لا في حسينيات ما في كذا لكن تتكلم عن القرن الثالث في نهاية القرن الثالث عندما خرج النعماني وابن بابوي والكليني بعد ذلك وهؤلاء الصدوق إذا كنت تقصد هؤلاء والقمي إذا تقصد هؤلاء نعم هؤلاء مجرمون يعني الذين أسسوا منظروا هذا أسسوا نعم. وضعوا قواعد وقولهم أن القرآن محرف وتكفير الصحابة وغير ذلك من الأمور هذا متأخر جدا نعم أخونا إبراهيم من الجزائر يقول هل يلتقي الخلفاء في النسب يعني سيدنا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان شوف أقربهم نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم علي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب فيلتقي معه في عبد المطلب ثم عثمان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف عثمان بن عفان ابن أمية ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس وعبد شمس وهذا ابن عبد مناف هاشم وعبد شمس عمر وبكر يلتقيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب مرة ثم في قصي بن كلاب كلهم لأن قصي يكون هو قريش أو فهر عفوا فهر هو قريش فكلهم قرشيون قطعا نعم أخونا أحمد من تركيا يقول: سيدنا علي حسب ما يقول هؤلاء كان يعلم الغيب، فلماذا لم يحذر سيدنا الحسين؟ قلت له سيدنا الحسين كان يعلم الغيب بقولهم، فلماذا؟ إذا قلنا قبل قليل لو كان يعلم الغيب وعرض هؤلاء كلهم إلى القتل كان تسبب في قتلهم، نقول أنتم تتهمون الحسين، تطعنون في الحسين شئتم أو أبيتم. نعم. وبرأ الحسين منهم سبحانه وتعالى، وهو أشار إلى أنه أرسل مسلم بن عقيل فردا. نعم، يستكشف له الأمر. ما معه جيش ولا شيء. صحيح صحيح، يستكشف الأمر. هو ما أراد القتال الحسين رضي الله عنه، ولا أراد عمل ثورة كما يدعون، لثورة يقيم جيشا. نعم، حسين ما قام ثورة أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. كلمة أخيرة بارك الله فيكم. والله كلمة أخيرة، أنا أدعو الناس إلى القراءة، يعني لا تعتمدوا على ما تسمعون، لا تكونوا إمعة، لا تكونوا تبعا، لا تكونوا كما قال الأول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، ولكن تعلموا الحق، تعرفوا على الحق، فإنكم ستسألون يوم القيامة. يعني لا تكونوا كالذين، يعني قال الله تبارك وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا أو قال الذين اتبعوا الذين اتبعوا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا. فالقصد أنه يجب على كل إنسان أن يقرأ بنفسه وأن يبحث بنفسه. نحن الآن وضعنا النقاط على الحروف كما يقال، ابحث وقرأ، تأكد من الذي نقلناه، هل ما نقلناه صحيح، هل كذبنا عليكم، ثم إذا تبين لك صحة ما نقلناه اتخذ القرار. الآن القضية جنة ونار، ليست عبثا، وقد تنام ولا تستيقظ. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فنتق الله جميعا، وصلى الله تبارك وتعالى أن يرينا جميعا الشيعة والسنة بل والناس كلهم، أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير دكتور. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. شكرا الله لكم. الله فيكم. وبارك الله فيكم. الله وشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.